ذات الصدور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، نتابع في مقامنا هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عرضا سريعا موجزا لبعض ما يستفاد من درس ومن عبرة من نهضة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه سلام الله ورضوانه. الدرس الذي نريد أن نبدأ به، ولعلنا نقتصر في مقامنا هذا على درسين اثنين إن شاء الله تبارك وتعالى، الدرس الأول منهما أيها الإخوة سيكون بمثابة محاولة للجواب عن سؤال. هذا السؤال صدقوني أنه لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس المبررة، عن أصحاب النوايا الماجدة الحسنة. السؤال الذي نص أيها الإخوة والأخوات: كيف تأتى لمسلمين أو لمن يزعم أنه من المسلمين أن يرفع سيفه في وجه ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تأتى لعسكر، لجنود من المفروض أنهم يحاربون البغي والظلم والعدوان والكفر وأهله وحزبه، أن يجتزوا رؤوس أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سؤال كما قلت لكم لا يصدر إلا عن نفوس مبررة ونوايا ماجدة، لأن أصحاب النفوس الملوثة وأصحاب النوايا الخبيثة أيها الإخوة الغادرة عندهم الجواب حاضر. وهذا هو الدرس. الدرس أيها الإخوة أن في عباد الله، أن من خلق الله، لا أفرق هنا بين مسلم ويهودي ونصراني وبوذي ومجوسي وغير ذلكم، كله سواء. إن في عباد الله من لديهم أيها الإخوة استعداد لا نهائي للنذارة، للخسة، للسفالة. إن في المسلمين أيها الإخوة من لديه استعداد أن ينقض الكعبة حجرا حجرا وأن يأكل بأثمانها أو بثمنها. إن في المسلمين من لديه أيها الإخوة الاستعداد للنذالة والخسة اللانهائيين أن يبيع جبة رسول الله وأن يقامر بها. هذا موجود، لأن الذي حصل والذي وقع هو أعظم مما ذكرت. سفك دم واحد منا، سفك دم امرئ مسلم واحد، ليس الحسين أبا عبد الله عليه السلام أيها الإخوة بريء من غير حق، أعظم عند الله. للأسف هذا ما نسمعه وما نقوله، لكن لا نعرفه، لا نعلمه، لا نتواصى به، لا نتربى عليه، لا نتنشأ وفقه. هذه الحقيقة صدقوني أعظم عند الله مئات المرات أيها الإخوة من نقض الكعبة حجرا حجرا. وماذا يعني نقض الكعبة؟ نقض الكعبة حجرا حجرا، نقض لبنية مقدسة، لكن دم المؤمن، بل دم الإنسان المعصوم الدم، ليس من شرطه أن يكون مؤمنا. هناك كافر وهو معصوم الدم، ليس كل كافر دمه حلال أيها الإخوة. من قال ذا؟ لا أقول هذا إلا الإرهابيون فعلا، من الكفار ومن المسلمين إذا كان ثمة من يقول بهذا. لكن دم معصوم الدم، وسيما إذا كان من إخوان الدين والملة، أقدس وأعظم وأدخلوا في باب الحرمة من الكعبة مرات ومرات. أليس قد كان عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يطوف بها بالبنية بالكعبة أيها الإخوة التي نقدسها تقديسا عظيما؟ لقد ضربناها كما قلت لكم بالمناجيق، ضربت بالمناجيق غير مرة، احترقت على الأقل مرتين على أيدي المسلمين، تهدمت بالكامل على أيدي المسلمين، على أيدي الجيوش التي كانت تضارع جيوش بيزنطة، جحافل جرارة أيها الإخوة. لا أدري لماذا أعدت ولماذا بنيت لكي تنقض الكعبة بمناجيق هذه الجيوش الإسلامية. للأسف يقال جيوش الفاتحين العظام المبرئين المقدسين المنزهين. كان عبد الله رضوان الله عليه يطوف بالكعبة يقول: ما أعظمك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، وأشهد لسمعت رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين يقول: إن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك ليس الكعبة. في الحديث: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. أيها الإخوة، بريء بغير حق. والآن تسفك الدماء في كربلاء وفي باكستان وفي كل مكان، لا ندري من الذين يقفون، لكن ندري من الذين يستفيدون. هذا ما ندريه بالقطع واليقين، أعداء هذه الأمة. ولا نستطيع أن نبرر أيها الإخوة، ملتاثين أكلتهم لوثة التعصب ولوثة النصوصية والحرفية، لوثة الكارثة في فهم حروف دين الله تبارك وتعالى. لا نستطيع أن نبرر أمثال هؤلاء، كما لا نستطيع أن نقف طويلا وإلى الأبد أيها الإخوة عند شخوص هؤلاء. إن من لا يفرق بين المرض والمرضى بدوره في النتيجة سيستحيل جزارا، سيستحيل ذباحا، كما استحالت حكومات أيضا عربية وإسلامية ستستحيل ذباحة لهؤلاء المكروثين. هم مكروثون ونحن مكروثون بهم، تحل بنا الكوارث من وراء عقولهم الضيقة، أعطانهم أيها الإخوة التي دمجت أبعادها الثلاثة في نقطة رياضية كما يقول الرياضيون، نقطة رياضية واحدة بلا أبعاد، ثم يزعمون أنهم يترجمون عن أعمق معاني هذا الدين العظيم الذي هو كما قال أحد الأساتذة الكبار في القرن الغابر الميلادي: أعظم وأجل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين. هذا الدين أعمق وأجل وأكرم وأقدس من أن يأتي مغفل أيها الإخوة يتكلم فيه. لا ندري لماذا هذا الدين أصبح نهبا لكل المغفلين والمعلولين والملتاثين يتكلمون فيه، ويزعمون أنهم قادرون على أن يفسروا النص وعلى أن يعطوا الفتاوى التي تستحل بها الدماء. أقدس شيء هبة الحياة أيها الإخوة، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يسلب هذه الهبة إلا الذي وهبها وبحقها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحقه. إذن فلنعد حتى لا يتشعب بنا الحديث في شعوب وذيول، لنعد إلى الموضوع الرئيس، إلى السؤال أيها الإخوة، سؤال المقام. الجواب عند الأنذار، عند الأخساء، وأمثالهم متوافرون لا كثر الله أمثالهم، الذين يبيعون تراب فلسطين، الذين يبيعون أيها الإخوة أسس مقدسات المسلمين، والذين يتمعيشون ويتأكلون بدماء المسلمين وبأعراض المسلمين والمسلمات، هم أحفاد لقتلة الحسين عليه السلام، موجودون أصحاب الاستعداد اللامتناهي للنذالة والخسة والسفالة، موجودون في كل أمة لا تخلو من أمة. لكن ليس هذا هو الدرس، الدرس، العبرة، الآية، الدلالة أيها الإخوة، المستفاد أين؟ فيما سيأتي الآن، في أن على الأمة أيها الإخوة، هذا ما ينبغي أن تصطنعه وأن تتجشمه الأمة، ولا يستطيع أحد أن يسد مسدها، كما لا تستطيع الأماني التي هي رؤوس أموال المفاليس أن تسد هذا المسد. على الأمة أيها الإخوة أن توجد من الحياطات والضمانات ما يحفظ عليها عقائدها ومبادئها ومثلها، وما يحوط أيها الإخوة رجالاتها، أفذاذها، أفرادها. هذا ما ينبغي أن تطلع به الأمة. فإذا قصرت الأمة أيها الإخوة في هذا المجال، فلا عليها بعد ذلك أن تتشكى وأن تبكي وأن تتباكى. هذا أسلوب لا يفيد شيئا، يضر أكثر مما ينفع، يؤخر أكثر مما هو عامل تقدم. على الأمة أن تطلع بذلكم أيها الإخوة. سألت مرة سؤالا: هل بالمستطاع أن يقال إن نبيا ما يفشل؟ هل نستطيع أن نقول ولو على سبيل التجوز والتوسع كما يقول البيانيون إن نوحا مثلا الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وأخذهم الطوفان وهم ظالمون فشل فيهم في مهمته؟ أستغفر الله، اللهم غفر. لا، ليس ذلك بالمستطاع، هذا تعجل أيها الإخوة في التحليل وفي التقويم. من المستحيل أن يفشل نبي، لأن نبيا يعني بالضبط أيها الإخوة رجلا هو مبعوث العناية الإلهية، مصوب مسدد مؤيد مكنوف مكلوء من الله ذي الجلال. أذكر الناس في عصره وأزكاهم، وأفطنهم وأذكاهم. هذا معنى النبي، هذا معنى النبي. لا يمكن أن نقف بين يدي نبي نتأستذ، ندعي مقام الأستاذية لكي نقول كان على نوح، كان على موسى، كان على عيسى أيضا، الذي قد يتهم بالفشل، الذي قد يتهم بالفشل ويرجى النجاح إلى حواريين. كان عليه أن يصطنع الطريقة الفلانية، الطريقة الكذائية، الطريقة العلانية لكي ينجح. هذا استحماق أيها الإخوة، وهو دخول أيضا في باب ضيق لحج من أبواب الكفر. لا يمكن أن نتأسد بين يدي نبي من الأنبياء. ونوح هو واحد من خمسة أولو العزم من الرسل، واحد من خمسة، من خمسة المصطفين الخلصان العظام عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. لكن ما الذي حدث مع نوح؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. إذن ما الحكاية؟ ما القصة؟ ما الأمر؟ ما الشأن؟ انتبهوا للتحليل الذي سأسوقه الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحل عقدة من لساني لتفقه قولي، لأن هذه الموضوعات للأسف كثير منها جديد. وقد قال فيلسوف: إذا أردت أن تطرح شيئا جديدا ثم تكابدت طرحه 20 مرة وظننت أنه فهم عنك فأنت متفائل جدا. وقال جبران مرة: الأنبياء والمجانين وحدهم هم الذين يغامرون بإنكار شرائع المجتمعات، أي بإنكار الثقافة السائدة، لأن من يتصدى ويتصدر الإنكار شيء سائد أيها الإخوة، متواضع عليه، غبرت عليه قرون ودهور، سيطحن أحيانا بأشد مما تطحن أو يطحن البسكويت أيها الإخوة، الغض الطريق. لكن لابد أن نقوم بهذه المغامرات، لابد منها، وسأقول لكم لماذا، وهذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة. الحكاية أننا نستطيع أن نحمل مسؤولية الفشل لشخص ما، لجهة ما، بعد أن نحدد الأدوار والمهام. ولا ريب أن نوحا هو ينصرف ولا ينصرف، لو قلنا نوحا ونوحا نفس الشيء، ولا ريب أن نوحا أو نوحا عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم وغيرهما قد قام بدورهما على أحسن وجه يستطاع. وطريقة الكتاب العزيز أنه دوما يبرئ الأنبياء، يذكر كيف تم إرسال الأنبياء وكيف أجرم المجرمون في حق أنفسهم، وبغوا وما بغيهم إلا على أنفسهم، وما بغيهم إلا على أنفسهم. دائما كانوا هم الظالمين بجحودهم وصدودهم، كانوا هم الظالمين. أما الأنبياء فمبرعون، خالوا الطرف كما يقال، خالوا الطرف، مبرعون أبدا. وهذه طريقة الرب تبارك وتعالى، هو الذي يستطيع أن يقوم أحسن تقويم، أليس كذلك؟ هو الذي يستطيع أن يعطينا النتيجة النهائية بلا انفراء بلا شك. إذن ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ نبي معصوم مدعوم مسدد مؤيد مكلوء، ويأتي بخبر السماء وبهدى السماء وبعمد الاستقامة، ثم لا يؤمن معه في 1000 سنة إلا 50 عاما إلا قليل، لتكون العاقبة الطوفان الذي لم يدع حجرا على حجر، خوض أركان المجتمع أيها الإخوة، أركان الأمة التي أكلتها الخرافة واستبدت بها الأوهام. هكذا الذي حصل أيها الإخوة، نعم، أن النبوة والرسالة وحدها غير كافية، ووجود النبي بشحمه ولحمه ودمه غير كاف. النبي أخذ فرصته في أداء دوره ومهمته، الله يشهد له بالنجاح وبإخلاء الطرف. وأما الأمة، الأمة أيها الإخوة عليها أن تستجيب، هذا تحدي ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن تستجيب لهذا التحدي، أن تستجيب لهذا الاختبار، لهذا الابتلاء بطريقة صحيحة لكي تنجح في الابتلاء. الطريقة الصحيحة بلغة الفيزياء اليوم هي أن توجد الكتلة الحرجة من أتباع هذا النبي. كل أمة تريد أن تنقذ نفسها، تريد أن تغامر أيها الإخوة لتغادر إلى شاطئ الأمان، فلا بد أن توجد الكتلة الحرجة، العدد الكافي الذي لم يحصل للأسف ولم يتحصل عليه نوح من قومه وما آمن معه إلا قليل. كلمة قليل مؤشر على أن هذا القليل لم يرتقي إلى رتبة كتلة حرجة، إلى عدد حرج. هذا العدد الحرج لا نعلمه طبعا، نكون متحدقين جدا للدعوة أننا نعلمه. هذا العدد الحرج، لكن كيف نعلمه؟ بدرس التاريخ. درس التاريخ ليس ما كتبه المؤرخون، هو المآلات، المآل العاقب على الأرض. ما الذي كان؟ أنه لم يكن، هذا العدد الحرج لم يتوفر، لذلك أخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهم ما ظلمهم نوح، ولا ظلمهم القدر، ولا ظلمهم رب العالمين. ما لم يتوفر هذا العدد الحرج القادر على أن يتجشم تبعة ومسؤولية أيها الإخوة الهجرة بمبادئ الأمم، الهجرة بمثلها، إنقاذ المبادئ، إنقاذ القيم، إنقاذ الدين، إنقاذ الرؤية التوحيدية لهذا الوجود هكذا. وأيضا حياضة رجالات الأمة العظام، أنبياء كانوا أو مصلحين أو أئمة أو غير ذلك، أو غير ذلكم، إذا وجد كان الأمان أيها الإخوة وكان النجاح. وإذا لم يوجد هذا العدد الحرج، هذه مسؤولية الأمة. لقد فشلت أم كثيرة والعاقبة كانت لها بالمرصاد هكذا، وفشلت أمة محمد أيام الحسين عن أن توجد هذا العدد الذي يحوط إمامها، يحوط قائدها، يحوط الذي خرج أيها الإخوة يغامر بروحه ودمه. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحتها هي، لا من أجل مصلحته، من أجل مبادئها هي. أما هو فقد كان وفيا، أحسن ما يكون الوفاء لتلكم المبادئ، لذلكم الدين، لتلكم القيم، فإن دم محمد يجري في عروقه ولا بد أن يكون وفيا لها لا ريب. لكن الأمة فشلت، فشلت للأسف في تلكم الحقبة أن تولد هذا العدد المطلوب، العدد الحرج الذي ينصر هذا الرجل، ليس بالسيف وحده، بكل طرائق النصر أيها الإخوة. وسنأتي على هذا ربما أبو علي قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. صدقوني إن تحيلا كهذا يتعاصى العقول الخلاصية، أنا أسميها العقول ذات النزعات، ذات العقلية الخلاصية أو المهدوية. للأسف عقل الأمة بشكل عام سنة وشيعة أيها الإخوة هو عقل خلاصي، عقل مهدوي، عقل محكوم بسيكولوجية الانتظار، ينتظر حتى يأتي هذا المخلص. ولقد طالما نكتنا أيها الإخوة وسخرنا من هذه العقلية ومن هذا المزاج، لأنه مزاج مدمر وعقلية عاجزة مستهلكة لا فاعلة. هذه العقلية لابد دائما أن نندد بها أيها الإخوة، صدقوني، حتى لو كان المهدي حقيقة من الحقائق وعقيدة حقة من عقائد الصدق والإيمان، صدقوني وأقسم على ذلك، لن يخرج ولن يظهر ولن يهدينا ولن يخلصنا إلا إذا كنا على مستوى، أو إذا كنا بتواضع أكثر نستأهله، نستحقه، إذا كنا حقيقين به. ويوم نكون حقيقين به قطعا سيخرج المهدي، إن لم يكن المذكور في الآثار فمهدي آخر أو ثان أو ثالث أو رابع أو ألف. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ الذي حصل أن الخوارج حاربوا عقودا من السنين وقدموا آلاف الضحايا، وكانوا آية من آيات الله في الإخلاص والصدق والشجاعة، كانوا قوامي الليل أيها الإخوة، صوامي النهار، شديدي اللهج بذكر الله، شديدي الورع، لكن ورع الجهلة، ورع القاصرين. وقسمهم الأكبر أو من كبار خصوم الإمام علي عليه السلام هو الذي شهد لهم وفيهم، قال ليس من طلب الحق فأخطأ، هو يعلم أنهم أرادوا الحق، إخلاص موجود، نية حسنة موجودة، وعي مفقود، عقول قاصرة، ها؟ نطاق ضيق جدا يتحرك فيه التفكير الهزيل، التفكير الملتاف كما وصفته في أول خطبة. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل، يعني معاوية وحزبه، فأصاب، فرق كبير. قال لذلك في تقرير الإمام علي هؤلاء أحسن من معاوية وحزبه، لأنهم كانوا على الأقل يريدون الحق فأخطأوه. لكن هذا الإخلاص أيها الإخوة لم يجدهم فتيلة، ولا أحسب أن إنسانا، لا أقول فقيها، لست في مقام الفقه والتفقه، لا أحسب أن إنسانا يحترم عقله يعتبر أن ميت الخوارج شهيد، أو أن موتهم كان في سبيل الله، إن موتهم وبكلمة واحدة كان جريمة، كل خارجي يموت موته جريمة، ليس شهادة. وينبغي أن يفهم هذا وأن يفهمه كل من ينظر على نزعات خارجية أيضا، ويعامل هذه الأمة المرحومة أمة محمد أيها الإخوة التي قال فيها مؤسسها ومخرجها بإذن ربه للناس خير أمة للناس، خير الناس للناس، ليسوا فقط خيرا في أنفسهم، خيريتهم لأنها خيرية عطاء وإنجاز، خيرية إيجابية، هكذا قال المفسرون حتى من الصحابة: كنتم خير ناس للناس، أنتم خير الناس للناس، خير أمة أخرجت للناس. ليست اللام هذه فقط لتعدية الفعل أيها الإخوة أبدا، إنما لهذا المعنى الذي أوضحه هؤلاء الأسلاف الصالحون. قال فيها: مخرجها بإذن ربه للناس، من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فما بالنا أيها الإخوان وإخواننا يستقبلون والله قبلتنا ويحجونها ويعتمرونها ويصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا، ثم نستحل دماءهم أو يستحل بعض هذه الأمة دماء بعض؟ ما الذي حصل؟ هذه حكاية طويلة لا أستطيع اليوم أن أفصل فيها ولا حتى أن أدخل فيها، تحتاج إلى مقام آخر أيها الإخوة. الخوارج كانوا هكذا يستحلون دماء هذه الأمة المرحومة، يتقربون بذلك من الله، حتى تأدى بهم الحال أيها الإخوة إلى استحلال دماء الأجنة في بطون أمهاتهم، الأجنة المسلمين ذبحوهم كما فعل الصرب في أجنة البوسنويات. شيء عجيب، شيء لا يفهم، لا يمكن أن يتماسك في ذهن محترم. لذلك موتهم لا بد أن نفهم هذا وأن نفهمه من يحتاج إلى تفهيمه، جريمة لا شهادة، كلمة واحدة لا تردد فيها، موتهم جريمة، جريمة في حق أنفسهم وجريمة في حق الآخر المسلم. الآخر هو المسلم، لكنه آخر في النظر، آخر في المذهب، آخر في الحزب، آخر في طريقة الفهم. ما ذنبه؟ ما حيلته؟ إن الله لم يخلق البشر متساوين في طرائق نظرهم أيها الإخوة، في زوايا نظرهم مختلفون، ولذلك خلقهم تبارك وتعالى هكذا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. حماسهم هو الذي مكن 40 منهم أن يقضوا على 2000 من عسكر بني أمية، حماس صادق جهاد في سبيل عقائدهم. انتبهوا، بعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين صحة الفكرة في ذاتها وبين صحتها ببرهان ماذا؟ حماس أصحابها. إذا رأوا ناسا تحمسوا لفكرة تحمسا شديدا حتى سفكوا دماءهم سخية عن سماح ورضا في سبيلها، وهل وظن أنهم مخلصون وأن الفكرة لابد أن تكون فكرة حق وصدق، خاف، هذا ملبوس عليه، لابد أن يستيقظ. لماذا؟ لأن الملاحدة الفاشيين الشيوعيين جميعا ماتوا في سبيل أفكار، أليس كذلك؟ سجنوا وعذبوا وقطعوا إرضا إرضا في سبيل أفكارهم، وما كانت الشيوعية يوما بحق ولا الفاشية بصدق. هؤلاء ملبوس عليهم؟ لا، الفكرة في ذاتها لها معايير تعير بها غير حماس أصحابها لها. وفي ذلك فيما ذكرت لكم، قال قائلهم، قال شاعرهم: ألف مؤمن فيما زعمتم ويغلبهم بآسك 40، يفتخر لكنكم على باطل أيها 40 على باطل، وقتلكم مجرم وقتلكم جريمة لا شهادة. هكذا ينبغي أن نكون واضحين أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة والأخوات، علينا جميعا أن ندرك أن دور الأمة لا يمكن أن يلغيه تفسير جبري أو تفسير قدري لن نحسن لا وصفه وتصويره ولا فهمه والنزول عليه. صدقوني، دروب اللعنة دربان، دروب اللعنة دربان، وهي أسوأ صروف وألوان وأشكال اللعنة. الدرب الأول أيها الإخوة أن نصدر عن فهم وعن تفسير عنصري، والعنصرية ليست عنصرية العرق الريس أو ريس أو الدم فقط، لا، هناك عنصريات كثيرة جدا جدا وأنتم تعلمونها. عنصرية اللافتة، بعض الناس يحمل لافتة هو مسلم فقط بعنوان الإسلام بكونه مسلما، ويظن نفسه سيدخل الجنة قبل العالمين ولا حساب ولا سؤال ولا نقاش لأنه مسلم. لقد كذب الله هذا الزعم وهذا الوهم أيها الإخوة، هذه متاجرة مفلسة مع الله تبارك وتعالى كما قلت لكم، لأن الأماني هي رؤوس أموال المفاليس، وقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. تتمنى تقول: نحن المسلمين خير من غيرنا، نحن اليهود خير، نحن النصارى خير، كلام فارغ عند الله. الله لا تعنيه العناوين كثيرا، الله تعنيه الحقائق، انتبهوا، الله تعنيه الحقائق وليس العنوانات وليس المظاهر وليس اللافتات. نحن نخضع باللافتات، الله لا يخضع بها، حاشا لله تبارك وتعالى. قال: ليس بأمانيكم ولا أمانية في الكتاب. والآية نزلت في جماعة المسلمين واليهود والنصارى، كل بدع يدل بما عنده. نحن أفضل لأن نبينا أقدم، كتابنا أقدم، لا نحن أفضل لأن نبينا الخاتم الناسخ، كتابنا أحدث وأجد. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لقد أسقط الله هذه الأماني الهوج. هذه وساوس أيها الأخوة، لا قيمة لها، أوهام تطيح مع أول ريح عاصفة أو رخية حتى. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، إلى آخر الآية. هذا هو المنطق الصحيح، ليس منطق العنوانات واللافتات، لكن عصبية اللافتات. أنا مسلم وتحت لافتة مسلم، أنا سني، أنا شيعي، أنا عباضي خارجي، لا يعنيني ولا يعني الله شيئا أن تكون سنيا أو شيعيا أو خارجيا، يعني أن تكون مستقيما على دينه، مستقيما على الحق. كل ما يحفزك، كل ما يبعثك، كل ما يحركك، كل ما يقيمك، كل ما يقعدك هو الحق، العدل، الإنصاف، رسالة هذا الدين العظيمة التي للأسف يراد لها أن تسطح أيها الإخوة، أن تدمج أبعادها كما قلت لكم الثلاثة في نقطة رياضية بلا أبعاد، لكي يكون مظهرا أو دعوة أو عنوانا. هذا الدين ليس كذلك، ولو كان كذلك ولو فهمه أسلافنا كذلك والله لما فتحوا شبرا فضلا عن يفتحوا العالمين، وما فتحوا العالمين بسيوفهم أبدا أيها الإخوة، بل بأخلاق ماجدة، بأخلاق زكية، بعقول متفتحة، بعنموذج قدموا العالم نموذجا حضاريا يغري باتباعه. لقد طالما كررنا ورددنا أيها الإخوة أسطورة أن طارق ابن زياد وموسى ابن نصير فتحوا شبه الجزيرة، وإذا بها أسطورة. ومن حسن حظ التاريخ الإسلامي، ومن حسن حظ قيم القرآن أيها الإخوة، قيم الجهاد الحان أيها الإخوة، قيم الجهاد الحقيقية والتسامح أن تكون أسطورة. وإذا بالخبر اليقين، بالنبأ اليقين يأتينا من أهل الجزيرة التي كانت جزيرة في يوم، أنفسهم مؤرخون كبار إسبان أيها الإخوة معاصرون يكتبون كتابات مئات الصفحات يؤكدون أن السيف الإسلامي ليس هو الذي فتح الجزيرة أو شبه الجزيرة الليبية أبدا أبدا. ما الذي فتحها؟ أخلاق المسلمين وعظمتهم وعدلهم وأنموذجهم الحضاري، هذا الذي فتح. ويؤكد هؤلاء المؤرخون الجدد الإسبان أيها الأخوة والأخوات أن أهل الجزيرة هم الذين أرسلوا إلى المسلمين وكانوا بمثابة أدلة لهم لكي يقطعوا الطريق البحري والبري من بعده، البحري الضيق جدا المضيق الذي سمي باسم طارق بعد ذلك، مضيق جبل طارق، هم الذين كانوا أدلة، هم الذين كانوا خريتين دلوهم وهدوهم أيها الأخوة، وكانوا عيونا وأسماعا وأيادي صدق لهم وعون. هكذا سمعة المسلمين، الأنموذج الذي قدموه هو الذي أغرى الآخرين بأن يفتحوا لهم قلوبهم وبلادهم أيها الأخوة. فماذا نستطيع أن نقدم اليوم لا للآخرين؟ هذه عجرفة أن نقدم للآخرين، لا نستطيع. ما الذي نستطيع أن نقدمه لأنفسنا؟ أولا لإسلامنا الجريح، لعقولنا التي أكلتها الخرافة، لمناهجنا الرثة البالية أيها الأخوة التي صار عدونا الآن يراهن عليها ويتأكل بها في هذه المناهج الرثة البالية. هذا هو السؤال، ما الذي نقدمه لأنفسنا وبأي خطاب وبأي منهج وبأي استنارة أيها الأخوة وفق أي طريقة؟ هذا هو السؤال. إذن الدرس الأول أيها الأخوة الذي ينبغي علينا وعلى الأمة معنا أن تعيه هو ما ذكرت، درب اللعن الأول، تفسير عرقي عنصري بكل ضروب العنصرية والعرقية. من أين أخذ هذا الشيء أيها الأخوة؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. درب اللعن الأول، لا معنى لكونك من نار ولكونه من طين. الله تبارك وتعالى يعلي من شأن تفسير آخر، التفسير الحضاري أيها الإخوة الذي يتقوم بالعطاء وبالإنجاز. تعال يا مأفون، تعال يا مغبون الصفقة، يا مأفون الرأي، وعلم آدم الأسماء كلها، وبهذا ظهر امتياز آدم على إبليس وعلى الملائكة. هذا التفسير نستطيع أن نسميه، وهذا التبرير إنه تبرير وتفسير حضاري يتقوم بالعطاء والإنجاز والقدرة على الاستكمال، القدرة على الاستكمال، طي المراحل نحو الكمال أيها الإخوة. هذا هو، ليس لأنني من طين أو لأنه من نار، هذا لا يساوي عند الله شيئا. هذا الدرب الأول، درب اللعنة وقعنا فيه. تحت لافتات كثيرة للأسف، كما وقعت أمم وتقع أمم الآن تمارس حق الجريمة العالمية لحق الشعوب الأخرى، لأنها تصدر أيها الإخوة تصدر عن تفكير عنصري عرقي لم تستطع أن تتعالى عليه، لم تستطع أن تتجاوزه، لأن ثقافتها أيضا معلولة ومبادئها مغشوشة وعملتها زائفة. الدرب الثاني من دروب اللعنة ما هو أيها الإخوة؟ الدرب الثاني من دروب اللعنة الجنوح إلى عقلية، إلى تفسير، إلى مزاج قدري. الله أراد هذا، الله هو الذي فعل هذا، لا بد أن هناك حكمة من وراء هذا. الله أكبر. تفسير يحسن القبيح، يخلي الطرف، يبرع الذمم، صحيح؟ يبرع المجرمين، يساوي بين المجرمين وبين المحسنين، بين العاطلين وبين الحالين، بين الحال والعاطل، بين الفاعل والقاعد، بين العاجز والإيجابي. يا تعس لهذا التفسير، يا له من تعس. من أين أخذنا أن هذا درب اللعنة الثاني؟ قال فبما أغويتني لأخذن. الله هو الذي أغواه، القدر، الله أنت أغويتني. هذا درب اللعنة. فعلى الأمة أن تحذر أن تمشي ولو خطوات لا أميالا أيها الإخوة ولا دهورا في درب اللعنة هذا. وإلى اليوم مشكل القدر والمنازع القدرية الجبرية في تفسير الأمور والشؤون والأحوال والسنن والمجريات أيها الإخوة، للأسف يبدو أنه يستبد بحق الأمة بجواليتها بباطنها، يجد لها قبولا الأمر غير مردود فيه على نحو صحيح، على وجه صحيح، وهذه كارثة أيها الإخوة. أيضا مما يتعلق بهذا الدرس سؤال صغير جدا له علاقة بالدرس الأول. هذا السؤال يقول: ما معنى عبرة التاريخ؟ ويل ديورانت المؤرخ العظيم للحضارة الإنسانية الذي مكث زواء 30 سنة، بالضبط 25 سنة متواصلة يؤرخ لمسيرة الإنسان، هذا الرجل أنهى حياته بكتيب لطيف جدا سماه عبر التاريخ. والقرآن أيها الإخوة، القرآن يستخدم نفس المصطلح العبرة، المثلة، عبر ومثلات. متى ولماذا وكيف تأيض تصير الأمة عبرة مثلة من المثلات؟ كيف ولماذا؟ تعلمون لماذا ومتى وكيف بالضبط؟ حين تعجز الأمة عن التقاط فكرة تموت، وعن التقاط فكرة تبرز لتعيش. لا تستطيع، لا تستطيع الأمة التقاط هذه الفكرة. سأوضح هذا بالأمثلة. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن على الأمة أن تدفع ثمنا نستفتحه بلا شك، ثمن يستفدح، ثمن فادح عظيم جدا من التعويض والتخريب. كل ما سيكون هنالكم إما تعويض، إعاقة، إعاقة حضارية، إعاقة عقلية، إعاقة فكرية، إعاقة اجتماعية، سياسية، عوض على جميع المستويات، وأيضا تخريب وتدمير، استهلاك للذات، تدمير للمنجزات أيها الإخوة. ليس عيشا على الرصيد، الرصيد استهلك أصلا، تدمير للأسس. لماذا؟ لأن الأمة لم تحسن. التقاط أيها الإخوة منسوخية فكرة، ما ننسخ من آية أو ننسها الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها. تعلمون أنكم هذه الفكرة جيدا، كيف أن بعض الآيات نسخت آيات أخرى تقول لنا بصيغة أخرى هذه الآيات المنسوخة انتهى زمنها، غير صالحة للعمل، غير ملائمة للتنشئة أو للتربية، لا يؤخذ منها أحكام، اتركوها، اتلوها للتبرك لكي تعلموا فقط مسار الاستكمال التشريعي، لكن لا تعملوا بها. كذلك في حياة الأمة أيها الإخوة أفكار كثيرة منسوخة، مبادئ تنسخ، أوضاع وسائل وأهداف حتى جزئية مرحلية نسخها الزمان، لابد أن نتجاوزها. إذا لم تستطع الأمة أن تلتقط هذه الفكرة المنسوخة ستبقى تعيش في عالم منسوخ. التاريخ سينسخ هذا العالم المعيش المتجمد المعوق المدمر الذي يستهلك نفسه. انظروا إلى البيان القرآني، الجن الذين كانوا مسخرين لسليمان كان يسخرهم ببلاش بلا فلوس في البر والبحر والجو، استعبدهم بكلمة الله بقدرة الله تبارك وتعالى. وجلس النبي الملك عليه الصلاة والسلام متكئا واضعا ذقنه على طرف عصاه الغليظة وأخذته سنة من النوم وأغرق في النوم، وكانوا في العبودية، كانوا في السخرة، وظلوا مستعبدين، لم يلتقطوا الحقيقة الجديدة. سليمان النبي الملك العظيم انتهى، انتهى عصره. كانت حقيقة لكنها نسبية، ومعنى نسبية هذه الحقيقة أنها منسوبة إلى زمانها وظروفها وشرائطها. في ظروفه وبشرائط معينة في زمنه كان سليمان، سليمان النبي الملك العظيم الذي سخر له كذا وكذا وكذا، لكن انتهت هذه الحقيقة، نسخها التاريخ، لم يلتقطوا هذه الفكرة. اقرأ القرآن قراءة حضارية هكذا، هذا هو ما تعطيه أيها الإخوة، بعض ما تعطيه القراءة الحضارية للنص الديني. لم يلتقطوا هذه الفكرة التي أصبحت وهما، الحقيقة تصبح وهما متى؟ حين تنسخ، وأنت تزعم وتصر على أن تعاملها على أنها لا تزال حقيقة. أنت تتعامل مع وهم، والنتيجة كما قلت لكم تعويق وتخريب. قال تبارك وتعالى اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قال الراغب المكان ومكانة نفس الشيء، إنهم يدرون إيش يروحون في مكانهم، لأنهم كفار مكة وكفار الجزيرة لم يلتقطوا أن الصنمية انتهى دورها، أن الوثنية أصبحت وهما لأنها فكرة منسوخة، كانت حقيقة في قوم صنميي العقول. تغيرت العقول، تغيرت الأمزجة، تغيرت الشروط الحضارية، الرحم دفعت بشيء جديد إلى الوجود، إلى الشهادة. لا، لم يلتقطوا. النبي قال لهم ابقوا مكانكم، اعملوا على مكانتكم، راوحوا في مكانكم، مثل فيروس الكمبيوتر يروح في مكانه حتى يحترق الكمبيوتر الحاسوب، هكذا تستهلك الأمة نفسها لأنها تعمل على مكانتها. هذا معنى اعملوا على مكانتكم. لكن بعد أن خر جاءت الحشرة أيها الإخوة، دابة الأرض، وأكلت هذه المنسأة، هذه العصا الغليظة، أكلتها من الدفن، الله أعلم بعد كم. فخر النبي الملك عليه السلام، فعلموا أنهم فتحرروا من العبودية. لكن ما الذي حصل؟ إن عدم التقاطهم وفاة فكرة في أوانها، والتقاط فكرة جديدة تحكي وتترجم واقعا جديدا ينشأ من رحم الأحداث والتاريخ، أطال عليهم عمر المعاناة ومدة الفشل، وكرر فرصة الخطأ. هذا الذي يحصل معنا أيها الأخوة في أوروبا هنا، وفي القرن السادس عشر، في القرن السادس، في منتصف القرن السادس عشر، كتب فيلسوف شاب مات عن 32 سنة، فيلسوف عبقري من أحسن الذين شرحوا الاستبداد والطغيان، تيون دي لوباسيه الفرنسي، كتب مقالة رائعة جدا، من قرأها لابد أن يقرأها غير مرة، فيه أنظار ممتازة. العبودية المختارة، كيف تختار الشعوب عبوديتها، كيف تصنع أغلالها، كيف ترى عكسا لماركس. ماركس كان يقول ليس لدى العبد ما يخسره إلا قيوده، كان قاصرا جدا ماركس هنا. بالعكس، المشكلة ليست في أن نحفز العبد لكي يكسر القيد، كلا، المشكلة أن يفهم العبد أولا أنه قيد. وقد قال أبو الطيب الذي كان أكثر حذقا وفهما لنفسية الجماهير من كارل ماركس، قال قد يعيش الناس في الضيم حتى لا ترى الضيم أنها لا تضام، قد تعيش الناس في الضيم حتى لا ترى الضيم أنها لا تضام، فتسقط كلمة ماركس هنا، لا يصبح لها مفعول. لماذا؟ لأن العبد لا يرى أن قيده هذا هو شيء سيخسره أو لا يخسره، إنه يراه كسبه الوحيد. هذه العبودية هي الكسب، هي حلاوة أيها الإخوة، لها حلاوة العسل، هذه المشكلة. فالشعوب لا تثور حين تظلم أبدا، ولا الأفراد. متى يثورون؟ حين ينشأ لديهم وعي بالظلم وإدراك أيها لفداحة العبودية، لفداحة الظلم. هذا الإدراك وحده وبذاته أول خطوة في التحرر، وهو وظيفة المفكرين الأحرار، وظيفة المثقفين النبلاء والعلماء الشرفاء وأصوات وأصحابي الأصوات الصادحة والعقائد أيها الإخوة الصارخة بالقيم الصحيحة، بالقيم المعافاة أيها الإخوة، أن ينقلوا التناقضات من العينية إلى الذهنية، إلى أذهان الناس، إلى وعي الناس، أن نشعرهم، أن نشعرهم، وليس نشعرهم فقط بماذا؟ بالظلم الذي يعيشونه، بالتناقض الذي يدفعون ثمنه فادحا مغرما ثقيلا جدا. ما لم يفهموا هذا العمل مستحيل. وشجاعة أفراد أيها الإخوة من أمثالنا لا تجدي، إنهم سيكونون في مقام وبمكان الهزء والسخرية والشماتة. كان متحمسا جدا، كف لا تناطح المخرز، متحمسا جدا بيستاهل معناها الذي وقع له. هذا ما ستأخذه من أجل الذين ضحيت من أجلهم، الشماتة والوزو والسخرية، لأنك ضحيت من أجل أناس لا يستحقون. ولماذا لا يستحقون؟ لأنهم يرون عبوديتهم هي كل مكاسبهم، كل كسبهم، أكبر كسب يحتفظون به العبودية. حتى الحيوانات لا ترضى أيها الإخوة بهذا المقام. الفيل يتحدث تجار العاج حدثا أيها الإخوة، ما هو بالأباطيل، ما كان حديثا مفترى، إنه حديث واقعي صحيح علمي. الأفيال حين تطارد ماذا تفعل؟ الأفيال ذوات الأنياب العاجية التي جرت لها البلاء تماما كنفط العرب الذي جرى لهم البلاء. يا ليت العرب تصرفوا بنفطهم كما تصرفت الأفيال، كان أفضل وأكرم علينا ولنا. ماذا تفعل الأفيال؟ مباشرة تعدو إلى أقرب شجرة غليظة وتغرز أنيابها العاجية في الشجرة وتتركها مكسورة، إنها تقايض بها حريتها. الله أكبر، هذا الفيل كان الضخم بالعقل الصغير، إنه أكبر من عقول كثير من شعوب مستعبدة ترى في عبوديتها كسبا يستحق الاستبقاء والمحافظة والظن به. هكذا إن أفرادا من النسور والفهود والأسود أيها الإخوة ترفض التناسل داخل الأسر خلف القضبان، ترفض، ليس كلها، حتى فيها تفاوت، حتى هي بعضها أفراد منها ترفض، لا تريد أن تورث ذراريها مر العبودية وهوان الضعف والانكسار تحت رحمة إنسان لا يعرف الرحمة أصلا. فيعيت البشر تفهم هذه المعاني، يعيت البشر يفهمون هذه المعاني، البشر الذين يزعمون أن خروج أبي عبد الله كان أشبه بانتحار، كان خطة غير مدروسة، خرج معجن عن الرجل الإمام الجليل كأنه كان ابن 20 سنة، الإمام الجليل الملهم الرباني أيها الإخوة الذي عقدت الأمة كلها الآمال عليه، خرج معجلا في خطة غير مدروسة. ماذا نقول؟ لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، أستغفر الله حفاظا على الجناب الكريم. هكذا، إذن هذا هو الدرس أيها الإخوة، متى تصبحون عبرة، متى نصبح لا قدر الله عبرة، ونحن عبرة الآن طبعا بلا شك، متى نصبح مثلات إذا لم نلتقط الفكرة. لم أكمل درس لابوسيه، لابوسيه كتب أيها الإخوة مجموعة شعرية كبيرة، وجاء صديقه الفيلسوف مونتينييه ونشر هذه الأعمال الشعرية، لكنه لم يجرؤ أن ينشر مقالة من 30 صفحة فقط، مقالة العبودية المختارة، مبررا أيها الإخوة مبررا لهذا التكتم العلمي بأن المقالة حيكت حياكة لطيفة، وفي رأيي وقد قرأت غير مرة ليست لطيفة، خشنة جدا، حياكة خشنة لا تناسب اللطف الذي ينبغي أن تخاطب به الجماهير قبل الحكام. صدقوني أحيانا الجماهير ثورتها واستحماقها أسوأ من ثورة الحكام على المستعبدين، لا تريد، أحيانا الجماهير تلعن وترجم من يريد لها الحرية والخير. لماذا؟ لأنه يهدد أمنها الزائف، فيها مكتفية وراضية بهذا الأمن، تعيش حياة الصراصير وخشاش الأرض، يكفي هذا، يكفي، لا إله إلا الله. لذلك ترجم هؤلاء المصلحين معروف، وكل نبي في أمته ملعون، صحيح، وكل نبي في أمته مجنون، فلن يكون المصلح خيرا حالا من النبي، كل مصلح مجنون وكل مصلح ملعون، ولابد أن يشرح أيها الإخوة، ولابد أن يشمت فيه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كل الأمم هكذا مرفوض. إذا لابد من بيئة أخرى، لابد من اشتراطات أخرى حتى ينجح حال النبي إن قدر له النجاح أيها الإخوة، العكس هو دائما ناجح، حتى ينجح القوم بهذا النبي أن يوفروا شرط الكتلة الحرجة للتغيير، شرط الكتلة الحرجة للتغيير. المهم نشرت المقالة بعد 270 سنة، 1135، ورجل توفي 1562، تقريبا بعد 270 سنة. لماذا؟ لأنها حيكت أيها الإخوة بطريقة لطيفة ألطف من أن يتقبلها الجو الخشن الذي حيكت فيه. وهكذا انتبهوا، الفكرة المنقذة تأخر التقاطها 270 سنة من أجل أن الناس لا يستطيعون استقبال هذه الفكرة. فيشوف الدرس هذا والدرس بالضبط، أنا متأكد الآن مئات الأفكار تأكل عقولنا، تأكل عقول المسلمين، تأكل عقول الشباب والشواب الكبار والصغار، تأكل هذه الأمة دون أن يتنبهوا إلى أنها أفكار منسوخة، وأن العالم الذي يدخلونه بهذه الأفكار عالم منسوخ، وأن هناك أفكار كثيرة جدا يمكن أن تدخلنا التاريخ أيها الإخوة، كذوات فاعلة لا كموضوعات مدروسة مفعولة. لكن هذه الأفكار من يرسلها أولا ومن يستقبلها ثانيا؟ لا أستطيع أيها الإخوة أن أجاري ابن خلدون المشرح الاجتماعي والفلسوف التاريخي الكبير ليقول إن الأمة في لحظات معينة تكون أعجز من أن توفر إمكانات النهوض. مستحيل، لا أقبل هذا، مستحيل. وأنا أسميه الخيارات البتراء، هذه طريقة التفكير بخيارات بتراء مبطورة تصح على مستوى الأفراد والجماعات الصغيرة، لكن لا تصح بتة على مستوى أمة. لكي أشرح ما أقول، ابن خلدون يقول لو خيرنا بين لص حاذق وبين تقي أخرق ماذا نختار؟ من نختار؟ أيهما؟ لص هو لص حرام كبير، سواء كان حاكما أو موظفا في إدارة أو حتى فراشا في مسجد، هو لص لكنه حاذق، هو صناع متقن يستطيع أن يحسن عمله تماما لكنه لص حرامي. وبين تقي ورع، رجل تقي ورع زاهد يحكي الملائكة في طهره وبراءته لكنه أخرق لا يحسن عمله، أينما توجهه لا يأتي بخير، وهو كل على من حوله، هو كل على من حوله. ابن خلدون لم يتردد رحمة الله عليه، وهذه إحدى المطبات مطب أو أحد المطبات التي وقع فيها ابن خلدون، وله مطبات، كل إنسان هو ليس مبرئا ليس معصوما. قال ابن خلدون سنختار، إن على الأمة أن تختار الأول وتبقى عيونها مفتحة على رصوصيته. غير صحيح، هذا منطق انتحاري. لماذا؟ كما قلت لكم هذا يصح على مستوى أفراد، على مستوى جماعة، على مستوى أمة لا يمكن أن تحصر الأمة بين خيارات بتراء. إن الأمة مدعوة والمفروض فيها، وهذا هو المعقول المفهوم وغيره لا معقول ولا مقبول، أن توفر من الماكينات والكوادر والطاقات ما يرعى أماناتها وما يحوط مبادئها وما ينهض بمثلها. هذا المفروض في كل أمة. لذلك أنا أرى أن من المستحيل أن أمتنا أو أمة سواها عاجز الآن أو في زمان مضى أو زمان سيأتي أيها الإخوة، عاجز عن ماذا؟ عن أن تولد الأفكار الصحيحة وأن تلتقط الأفكار الصحيحة التي نخرج بها من عالم منسوخ لعالم محضور لعالم مشهود وشاهد ومشهود، لنكون نحن من الشاهدين أيضا في عالم مشهود جديد. مستحيل هذا موجود في الأمة، لكن أين العيب أيها الإخوة؟ العيب في أن الأمة غير مهيئة أن تستقبل، أن تتلقى. البث موجود، البرنامج واحد أيها الإخوة، والصورة واحدة، والذبذبات الترددات واحدة، واحد ليس عنده ريسيفر يعني مستقبل ديجيتال، عنده أنالوج ما يستطيع أن يستقبل. الأنالوج نسخه الزمان، التكنولوجيا الآن نسخته، ما في أنالوج الآن تقريبا، منسوخ، سيستقبل استقبالا رديئا جدا جدا لبعض الأشياء التي تنتمي إلى عالم منسوخ تقنيا. لكن واحد عنده ريسيفر ديجيتال أحسن موديل ممتاز، بقدر حسن هذا الموديل وتطوره سيلتقط صورة بهجة للناظرين، صوتا مزدوجا ستيريو من أحسن ما يكون أيها الأخوة. هكذا العلة في القابل لا في الفاعل، العلة في القابل. والله تبارك وتعالى لا يخلي أمة من هؤلاء العظام من أصحاب البطولات في النظر والفكر والرأي، موجودون موجودون وميسرون، ليسوا حتى على قلة وشح، موجودون بالعدد الكافي قطعا. مشكلة الأمة أنها غير قادرة على أن تتعاطى معهم، على أن تلتقط ما يرسلونه لتبدأ به دورة جديدة في حياتها. لا، هي لا تزال تعمل على مكانتها، فلتعمل حتى تتعلم الدرس. هذا هو الدرس الأول من نهضة أبي عبد الله عليه السلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، من قرأ سورة الكهف فبلا شك أنه يكون مشوقا إلى معرفة نتيجة، إلى معرفة مصير مآل هؤلاء الفتية الأكارم بعد انقطاع من الزمن ومن الناس وسير الحضارة أيها الإخوة ومجريات الأمور. 309 سنوات تجمع تقريبا كتب الحكاية والقصص والتاريخ على أنهم ماتوا بعد أن لقوا الملك المؤمن، ملك آخر، ليس الملك الذي طاردهم وفزعهم وأخافهم، ملك مؤمن أيها الإخوة. أنهم اختاروا بين يديه بعد أن التقوا الموت. والسؤال لماذا؟ نتيجة طبيعية أنا موقن بها أنهم اختاروا ذلك وماتوا، لأنه أيها الإخوة، لأن بونا بمستوى أو بعمر 309 سنوات لا يمكن لأي عبقرية بشرية فردية إلا أن تكون عبقرية الأنبياء والمرسلين المعصومين من عند الله تبارك وتعالى، ها؟ الذين يطلعهم الله على الملكوت كما أطلع محمدا وإبراهيم ملكوت السماوات والأرض. مستحيل على غير هؤلاء أن يردموا هذه القوة. لذلك كانت النتيجة طبيعية جدا كما تحكيها كتب الحكاية والقصص والتواريخ، انتهى. مستحيل، مفصولون عن الزمن، لا يمكن أن يؤدوا دور الشهادة لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يشهدوا. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. أعتقد أن كلكم جميعا قرأتم رائعة الأديب الإسباني الكبير ميغيل دي سيرفانتس، دون كيشوت، كلنا رأيناها في صور متحركة، قرأناها في قصص ملخصة، أو قرأناها كاملة بترجمة بدوي، عبد الرحمن بدوي، رائع من روائع الأدب العالمي. قد يقرأه الإنسان بغير حس نقدي ويتساءل ماذا في هذه الرواية الغريبة، رواية تجعلك تتعاطف إلى أبعد حدود أمداد التعاطف مع هذه الشخصية الماجدة النبيلة ذات النوايا الحسنة. كان يحمي المسكين وقد تلفع بلباسه العسكري القديم، الذي ينتمي إلى عصر كان، ويحمل سيفه ورمحه ويصيح غير مرة في حانة لاحيه وخادمه سنشو، يقول له أنا رسول العناية الإلهية، إن الرب من السماء أرسلني لكي أستبدل هذا العصر الحديدي، لكي أغير هذا العصر الحديدي وأعيد الناس إلى العصر الذهبي، عصر الفرسان الجوالة المتجولين، وهو منهم، يعد نفسه منهم. نية بلا شك نبيلة لكنها مستحيلة هذه النية. لماذا؟ لأن المسكين وقد كان مثقفا ينتبه. بعض الناس يقول كيف هذا الدكتور، دكتور في الجامعة الفلانية وعنده شهادات وألف 30 مجلدا، كيف يفكر بطريقة خاطئة، بطريقة الأفكار المنسوخة؟ طبيعي جدا، إنها الطريقة الدونكيشوتية. مأساة الأمم أيها الإخوة والأفراد حين تستبد بهم الطريقة الدونكيشوتية في النظر الأمور. هذا يحصل في كل أمة، بالذات الآن حاصل على أحسنه في هذه الأمة المرحومة المسكينة. أي والله تأكلنا دونكيشوتية عاجزة ماجدة لكنها مستحيلة. هذا الرجل كان مثقفا واسع الاطلاع، في مكتبته 300 كتاب. عن ماذا؟ عن الفروسية وآدابها وتقاليدها وأبطالها الأسطوريين والحقيقيين. لم تفعل غير أن باعدت بينه وبين عصره. وقد كان في نظري عبقرية ميغيل دي سيرفانتس أيها الإخوة متجلية في أنه جعلك تشعر حين تقرأ هذه الرواية العظيمة تتعاطف معه إلى حد بعيد، في نفس الوقت لا تملك نفسك أن تسخر منه وتضحك بالأعماق. هذه المفارقة، هنا عبقرية سيرفانتس. لماذا؟ لأن هذه المفارقة في موقفك أنت كفاعل في الرواية، كقارئ لها بلغة ما بعد الحداثة، هذه المفارقة تحكي المفارقة الأصل. هو كان يعيش عصره بلا شك كما نعيش نحن الآن عصرنا، لكن بأي معنى، بأي لحاظ يعيش عصره؟ بلحاظ أنه يدرك أدواره، يقول عصر حديدي مش عصر ذهبي، عصر رديء جدا، معلول ملتاب، صحيح يدرك علل عصره، يدرك أيها الإخوة لوثات عصره، مجال أو مجالات ومواطن النقص الإصابات في هذا العصر، يدرك هذا جيدا، لكنه في نفس الوقت يغيب عن عصره، يعمى عنه، لا يدرك، لا يبصر. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ لغة العصر، رطانة العصر، مش اللغة، لغة اللسان، لغة ثقافية، لغة حضارية، الوسائل التي بها يمكن إعادة صياغة وبناء وتركيب هذا العصر من جديد ليكون فعلا عصرا ذهبيا، لا يحسن هذا المسكين لأنه ينتمي إلى عالم قد غبر. هذه المفارقة، لذلك تجلت في شكل مفارقة أيضا من القارئ، تتعاطف معه باللحاظ الأول لكنك تسخر منه وتضحك باللحاظ الثاني. هذا ما وقع للكثيرين. وإذا كانت عبقرية هذا الإسبان الكبير أيها الإخوة قبل 400 سنة قد نجحت في تصوير مأساة فرد، فهل من عبقرية تنجح في تصوير مأساة أمة؟ قد تفكر في مجموعها أو في جلها بطريقة مشابهة أيها الإخوة. إن علينا أن نكون أكثر جرأة في طرح الأمور أيها الإخوة، وفي وصفها، وفي وصف الحلول لها أيضا. نعم يمكن أن تكون هذه الحلول باطلة وخاطئة، لكن لا يمكن أن نعرف الحقيقة أيها الإخوة مرة واحدة والمضربة واحدة. سئل مرة الفيلسوف الملحد برتراند راسل، هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكاري؟ قال لا مباشرة، واستغربوا، قال لأنها قد تكون خاطئة. ونحن نقول نفس القول، لسنا مستعدين أن نموت ولا أن نموت الآخرين من أجل أفكارنا، لكن نموت من أجل عقائدنا، العقائد الصحيحة التي لا كلام فيها، القطعية التي يقول الله نفسه إنها قطعية، هذه نموت نعيش بها ونموت بها ومن أجلها، لكن أفكارنا نحن، وجهات نظرنا، زوايا نظرنا، لا لا لا نستطيع أن نموت من أجلها ولا أن نميت الآخرين من أجلها، لأنها بالحالي قد تكون خاطئة أكثر من أن تكون صوابا، وبمشوار التجريب سيتميز أيها الإخوة، يفرز ما هو صحيح مما هو خاطئ. على كل حال في دقيقتين أو ثلاث دقائق سأقول لكم عنوان الدرس الثاني، للأسف أدركنا الوقت دون أن ندخل في الدرس الثاني. الدرس الثاني أن هذه الدوامة، الحلقة الإجرامية الإرهابية التي نشهدها في عالمنا، إجرام أيها الإخوة من الجماهير وإجرام من الحكومات والطغاة الطواغيت المستبدين، حلقة ملعونة لا تنتهي، والآن كما قلنا غير مرة وترون كل يوم يلعب عليها المستعمر الإمبريالي الجديد المستقبل العالمي، يلعب يراهن عليها، فهو رهان قد يكون ناجحا لا قدر الله. أصوله أيها الإخوة في البدايات الأولى لتاريخ هذه الأمة المرحومة للأسف، كيف البداية الأولى للإرهاب أيها الإخوة لم تكن من الحكومة، لم تكن من السلطة المركزية، كانت من الأفراد، من الخوارج الذين خرجوا أول ما خرجوا على الشهيد المقتول ظلما عثمان بن عفان. يكفي عثمان أيها الإخوة لكي نتزن في نظرتنا له أنه وعن إصرار ويقين ووعي كامل آخر أن يقتل، أن يكون هو المقتول، وقد كان بوسعه أيها الإخوة، بوسع الجيوش الإسلامية في الحاضرة وفي الولايات أن تمده بمئات الآلاف من الأجناد لا يبقون لهؤلاء لا شذر ولا مضر، لكنه أبى، قال لا أقتل أنا نعم، لكن لا أود أن أكون سببا في قتل واحد من المسلمين، ودفع ثمنه. من قبله أخوه عمر آثر أن يكون مقتولا مغدورا، قتله أبو لؤلؤة بعد أن تهدده بشكل واضح وقال له لأصنعن لك رحا لا يزال الناس يتحدثون بها، سوف أجعلك عبرة، يقول عمر، فعمر أخذها أيضا أبي براءة، فقال له الإمام علي عليه رضوان الرحمة، قال له يا أبا حفص العبد يتهددك، لكنه لم يعتقله ولم يسل لسانه ولم يقطع يديه ورجليه، تركه حتى تمكن منه بعد أسبوع وقتله. السلطة كفت يدها، لم تكن هي البادئة بالعدوان بالإرهاب، مع أنه يقال الآن كمسلم من مسلمات السياسة السلطة لها الحق في احتكار الإرهاب، الدولة لها الحق في احتكار الإرهاب، وهذا كان لحد بعيد جدا صحيح، لكن عليه أيضا تعقبات. الإمام علي نفس الشيء، خرج عليه الخوارج أيها الإخوة وكفروه، هكذا لم يبرئوا ذمته، لكنه قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، ورفض وأبى أن يصمهم بوصمة الكفر أو النفاق. قيل له أليس منافقين؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هو أهل الذكر وعبادة، كيف منافقون؟ مش منافقون. قال أليس كفرا؟ قال لا أعوذ بالله من الكفر، فروا، هم يخافون جدا من وصمة الكفر لكن يصمون غيرهم بها. فما هم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، بغاء فعلا، بغاء على إمام الزمان. معتدل، هل هو الاعتدال الصحيح؟ هذا هو الذي يشبه أن هذا الرجل يمثل الحق، لأن الحق اعتدال، الحق وسط بين طرفين. وقتلوه والعياذ بالله من فعلتهم المنكرة، قتلوه أيضا، لكن السلطة المركزية بدءا من عهد معاوية بن أبي سفيان ولأول مرة بدأت تستخدم الإرهاب ضد الجماهير، ضد الناس، القتل، الاغتيال، الذبح بالسكاكين، أن يذبح طفلان ابناء صحابي جليل أيها الإخوة 5 سنوات و6 سنوات بالسكين أمام أمهما جريمة، بعضكم قد يهتز عين هذا في كل كتب التاريخ، حادثة لم ينكرها مؤرخ واحد، لماذا؟ ما ذنبهما؟ ابني عبيد الله بن عباس بالسكين أمام أمهما، وبعد ذلك أن يذبح قادة، بعض قادة الفتوح وبعض قادة المسلمين وبعض أمراء المسلمين، وبالسم أيضا، بالسم يتحسونه أيها الإخوة غيلة. بدأ الاغتيال السياسي الذي بلغ وحدته الزلية، قراره الرديء مع يزيد ابن معاوية بذبح الحسين أبي عبد الله عليه السلام، بذبح ابن النبي مباشرة. وإلى اليوم ما الذي حصل أيها الإخوة؟ فقط فكروا في هذه الكلمة، من أيام يزيد إلى يوم الناس هذا، بلاش هذه الفترة الأخيرة 100 سنة علمنة في العالم العربي والإسلامي مع آخر سلاطين بني عثمان، حكم هذه الأمة زهاء 100 خليفة، تعرفون كم قتل منهم وكم سمم؟ 25 قتلوا و17 ماتوا بالسم، 25-17 تقريباً 42 يعني قرابة كم؟ 40%، 42% من الخلفاء من أصحاب السلطة المركزية لقوا حتفهم لماذا؟ لأنهم هم الذين خلقوا هذه الدوامة الملعونة، الدائرة الإبليسية من العنف. حين بدأت السلطة بالعنف، نحن نقول للسلطة كما نقول للجماهير، لأنفسنا كلمة واحدة: علينا أن نصدر عن منطق القرآن، عن روح القرآن. اتركوا الحرفية، هذه الحرفية قتلتنا. تعرفون ما سبب الحرفية؟ بعض الناس تستغرب، هل عقله مركب هكذا شمال كما يقال، يعني ليفكر بطريقة حرفية؟ لا، القضية لأنه يفتقد الوعي الكافي. إن واحدا منا لا يحذق قواعد اللغة الألمانية ولا إملاءها، ماذا سيفعل لو أريد على استنساخ صفحة مطبوعة بالألمانية؟ صدقوني سيستنسخها بأخطائها الصرفية والقواعدية والإملائية مثل ما هي، وسيكون حريص على أن يستنسخ الخطأ. لماذا يكون إلى هذه الدرجة حرفيا نصوصيا؟ لأنه لا يعرف القاعدة، لا يعرف الروح. لو عرف القاعدة سيصحح بها الخطأ، صحيح؟ هذه مأساة الحرفيين في كل زمن ومكان، لا يعرفون الروح ولا القواعد العامة الحاكمة، فيقفون مع إيه؟ مع حروف النصوص، حتى إيه؟ ولو كان خاطئ أحيانا في النقل أو في التأويل. على كل حال، كلمة واحدة نختم بها والإخوة، نقول لأنفسنا ونقول لكل سلطة عبرة كبيرة، هذه عبرة التاريخ، يا ليت أن تفهم فهما حقيقيا، عبرة التاريخ، إن الروح القرآني أو القرآنية، الروح يذكر ويؤنث أيها الإخوة، تقرر وتؤكد وتؤسس. أعطي الحق للكفر لكي يكون حق للإيمان، أعطي الحق للآخر لكي تحتاز أنت حقك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغير، لكم دينكم ولي دين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أعطي الحق للآخر سيكون الحق لك، وبعد ذلك فالحق والله لا يخافان من الشكوك، الله لا تهيجه ولا تخيفه ولا تدهشه الشكوك والتساؤلات والتجديفات أبدا. وأيضا أولياء الله وأهل الله وخاصته المبرزون في فهم كلام الله والعرفان به، لا تخيفهم لا شكوك ولا تزلزلهم لا تجديفات ولا تساؤلات ولا هواجس، بالعكس إنهم يحيلونها مدخلا لتعظيم دين الله وإقناع الآخرين بجدوى هذا الدين العظيم، هكذا نقولها. لكن إن أصرينا على أن نسلب الآخر حقه، فنحن بالتالي مباشرة سنكون مسلوبي الحقوق، وهذا الذي حصل مع 42% من خلفاء هذه الأمة. فهل نعي درس التاريخ؟ هل نقف مع درس التاريخ ولو مرة واحدة لنعيه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا ولا تنقصنا، وأن تكرمنا ولا تهيننا، وأن تعطينا ولا تحرمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فكن له خير معين، ومن أراد بالإسلام وأهله شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، ارحمني يرحمكم الله.